سلام يا ربي، هل الغربة هل الشاسة المثيل مثل الجبال اللي تجبن كل من يلجا لها. سلام يا ربي، هل الماجوب مهفين السمين أهل الوفا والكار ربع ما تهج رجلالها. سلام يا ربي، هل الغربة هل الشاسة المثيل مثل الجبال اللي كل من يلجا لها. سلام يا ربي، هل المعجوب مهفينا السمين يا أهل الوفا والكار رابع ما تهجر دلالها. سلام يا أهل المعجوب المشهود والفلا المبين فرسانها يا شجرة الغلبة حماك الله على طول السنين يا دوحة تلقى السعاد والخير تحت ظلالها. واليوم جمعت خير جمعت عز غابنا الحق الدين والله يبيض وجه رسالة يسالها. حنا مشينا من ورا الأرض وجينا نحتسب بأبيات شعر تجب عنك يستمع موالها. بمزاينا الغلبة دفانا شوق كل والحنين لديرها اللي محتلين اشبع عراب رجالها. وقت المطارد كيف حموها بالمشاوات والسنين واللي تبي تسلب ثراها سوي دعوة فالها. وقت القشار عن حدها صار ومثل حصر حصين كم سربت جاه الغناوة لحداها اخبارها. اهل الثلاثة اللي تذكر والقبائل خاضرين طيح الطيفان يشبي عطر قتالها قارها. واحنا وهم كفين وصابع والقبائل عارفين قبيلة تنزل جبالا وصف ليالها. الرجل فينا عن بياهلا يضرب القاسين وإلى بارك للكايد بطر الودي اشتعلها. واحنا هلا الردات فاش دات سقم المسدين تمام بنا حس العشاير يوم زاد جفالها. واحنا هلا العدل واثق يوم خان الخاينين تشهد لنا شبال جزيرة رملها وجبالها. واحنا هلا البلا الموادق وشهد اللي باخصيك اذوادنا عند العرب ما كن بدا يبرالها. ما بين مقهم وشالات سلي يا القلب الحزين ما هي بمجد الرخومة لتصر ريالها. كفر مثل لون الذهب في كل محفل تبين اللي أجهم صوت المدوة محال أجر فالها. والعفر محل العفر مجنة للرجال الغانمين لا مثلت ولا المثال تقرب عليها مثالها. مرباها الصمان ما شقان ويساروا يمين فحومة المقياني واجنت وانبغيت شمالها ولنا في عرق سبيعي مربع من يسر الناظرين لا ركبت غرى السحايب ثم هالخيالها ويضمنا